بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة المستمعون الكرام إلى هذا اللقاء في برنامج نور على الدرب. أحييكم وأرحب بكم كما أرحب أيضا بضيفنا في هذا اللقاء، معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. حياكم الله معالي الشيخ وأهلا ومرحبا بكم. حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين. أول أسئلة هذا اللقاء، سائل يقول: إذا نسي المعتمر الحلقة أو التقصير ولم يتذكر ذلك إلا بعد أن لبس ثيابه، فماذا عليه وماذا يلزمه إذا كان قد خرج من مكة؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحلق أو التقصير نسك ومن واجبات الحج، ومن واجبات الحج، فمن نسيه ولبس ثيابه فعليه أن يبادر بنزع ثيابه إذا ذكر، ويلبس ملابس الإحرام ثم يحلق رأسه أو يقصر ثم يلبس ثيابه، ولا شيء عليه، لأنه ولا إثم عليه أيضا، لا فدية ولا إثم، لأنه ناس والناسي معذور. والقاعدة أن النسيان ينزل الموجود منزلة المعدوم، ينزل الموجود منزلة المعدوم ولا عكس، لا ينزل المعدوم منزلة الموجود. ومثل هذا لو نسي ركعة من صلاة الظهر فصلى ثلاثا، فإنه حينئذ لا بد أن يأتي بهذه الركعة، لأن النسيان لا ينزل المعدوم منزلة الموجود. لكن لو زاد خامسة قلنا صلاته صحيح ويجبر هذه الزيادة بسجود السهو، والله أعلم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: أسكن في مكة وأنوي الحج هذه السنة، يبدو سؤاله متأخر، ثم بعد الحج مباشرة سأنصرف لحضور زواج ابن عمي في أبها، فهل يجب علي طواف الوداع بعد أداء مناسك الحج عند إرادة الانصراف من الحجاج أو مع الحجاج إلى أبها؟ أهل مكة في الأصل لا وداع عليهم، لا وداع عليهم، لكن إذا نفروا بعد الحج من مكة وسافروا فإن حكمهم حكم غيرهم، يلزمهم الوداع. إذا سافر بعد الحج فعليه أن يطوف للوداع، لعموم قول ابن عباس رضي الله عنهما: كان الناس ينصرفون من كل وجه، يعني بعد الحج، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينفرن أحد، نكر في سياق النهي، فتشمل أهل مكة وغيرهم ممن ينصرف، لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. وهذا عام، فيقال لهذا المكي: ما دمت سافرت في أيام الحج وقد حججت فلا تسافر حتى تطوف، خلاف ما لو بقيت في مكة إلى أن انتهت أيام الحج، فحينئذ يعود لك الحكم الخاص بأهل مكة وأنه لا وداع عليهم، والله أعلم. ما المقصود بانتهاء أيام الحج شيخ؟ الفراغ من أعمال الحج، أن يفرغ هو حتى ولو كان متعجلا، حتى ولو كان متعجلا، فيذهب إلى بيته. لو بات في بيته تلك الليلة فلا وداع عليه. إذا لا، إذا انتهت أيام الحج، لكن في أيام الحج، ونفترض الحديث متى قيل؟ قيل في اليوم 13 بعد انتهاء أعمال حج النبي عليه الصلاة والسلام مع وأصحابه، وهم متأخرون ما تعجلوا، فينزل عليهم هذا. إذا انتهت أعمال الحج وانتهى جميع ما يتعلق بالحج فإنه حينئذ يعود حكمه إلى الأصل، والله أعلم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل من نسي نية الإفاضة وطاف بنية الوداع يصح طوافه؟ وهل يكون كمن نسي نية الغسل من الجنابة ونوى غسل الجمعة؟ طواف الإفاضة ركن من أركان الحج، وطواف الوداع واجب من واجباته. إذا قلنا أنه ركن لا بد من تعيينه بالنية، فيتعين عليه أن يستحضر طواف الإفاضة لأنه الركن. وإذا أراد أن يكتفي بطواف الإفاضة عن طواف الوداع فإنه لا بد أن ينوي الإفاضة ويدخل فيه الوداع، ويدخل فيه الوداع كمن كبر للإحرام وركع. لا يجوز أن يكبر للركوع يركع دون استحضار نية تكبيرة الإحرام، لأنها ركن. وإذا نواهما معا فالأمر فيه سعة، لكن الأصل نية تكبيرة الإحرام ونية طواف الإفاضة، ويدخل فيهما تكبيرة الركوع وطواف الوداع. وفي المسألة خلاف عند الشافعية وغيرهم، يقول في شرح النووي على مسلم: ولو طاف بنية الوداع أو القدوم أو التطوع عليه طواف إفاضة وقع عن طواف الإفاضة بلا خلاف عندنا، نص عليه الشافعي واتفق الأصحاب عليه. هذا عندهم عند الشافعية، كما لو كان عليه حجة الإسلام فحج بنية قضاء أو نذر أو تطوع فإنه يقع من حجة الإسلام. وقال أبو حنيفة وأكثر العلماء: لا يجزئ طواف الإفاضة بنية غيره، وهو ما سبق أن قررناه في مطلع الكلام أن الركن لا بد من استحضاره، وذكرنا هذا مثالا لطواف الإفاضة مع طواف الوداع، وأنه لا بد أن ينوي الإفاضة ويدخل فيه الوداع. أما أن يطوف بنية الوداع فقط فإنه لا يجزئه، كما لو ركع ونوى نية الركوع تكبيرة الركوع فإنها لا تجزئ عن تكبيرة الإحرام التي هي الركن، والله أعلم. نعم، وعلى هذا فيجب أن تكون نيته إذا لم يطوف الإفاضة أن تكون للإفاضة. وإذا كان آخر أعماله فإنه يجزئ عن الوداع ولو لم ينوي الوداع. نعم. لأنه صار آخر عهدي بالبيت. نعم. انتهى الأمر. أحسن الله إليكم. يقول السائل: في الحج الماضي نويت التعجل قبيل الغروب، فلما ذهبت لأجل أن أرمي لم يتم رميي إلا بعد الغروب، فهل يصح تعجلي؟ إذا غربت الشمس وهو بمنى فإنه يلزمه أن يبيت ليلة 13 وينتظر حتى تزول الشمس ويرمي ثم ينفر، هذا إذا غربت الشمس عليه. وفي المغني يقول: من أحب التعجل في النفر الأول خرج قبل غروب الشمس، فإذا غربت قبل خروجه من منى لم ينفر، سواء كان ارتحل أو كان مقيما في منزله. يعني لو كان رحله على دابته وأثاثه على سيارة مثلا فإنه لا ينفعه ذلك. ومنهم من يقول أنه إذا كان التأخير لا بسببه ولا بتراخ منه، وهو قد نفر وأثاثه وعفشه ومتاعه على سيارته ومسك الطريق إلى الجمرات ففي سبب الزحام، فمن أهل العلم من يفتيه بأنه هذا خارج عن إرادته ومقدوره فيرمي ويستمر، والله أعلم. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. في هذا السؤال يقول صاحبه: إذا كانت الأرض أو الخيمة في منى تؤجر بأكثر من قيمتها، فهل يلزمني بذل الأجرة أم يجوز لي أن أبيت بالمزدلفة ليالي منى لكون سعرها أقل بكثير وأنا حالتي المادية ضعيفة وأحتاج للمال؟ العلماء يقررون أنه إذا زاد الماء سعر الماء عن المعتاد وزيادة لا يحتملها مستعمل الماء للوضوء فإنه يتيمم، وحينئذ إذا زاد سعر الخيمة في منى عن مقدوره أو زيادة تشق عليه فلا يلزمه بذل الأجرة حينئذ، ويجوز له أن يبيت بمزدلفة على حسب سؤاله لأنها في مقدوره، والله أعلم، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أحسن الله إليكم. من دفع من مزدلفة بعد منتصف ليلة العيد ورمى جمرة العقبة قبيل الفجر، فهل يجوز له أن ينحر هديه قبل الفجر أم لا بد من الانتظار إلى بعد أو إلى بعد صلاة العيد؟ ذبح الهدي عند الجمهور وقته وقت ذبح الأضحية بعد صلاة العيد، نعم، ومن ذبح قبل ذلك فلا يجزئه. نعم نعم. وهذا هو الصحيح من قول أهل العلم. قال بعضهم كالشافعية أنه يجوز بعد الإحرام بناء على القاعدة التي قررها ابن رجب وغيره، أن إذا كان العبادة لها سبب وجوب ووقت وجوب فإنه حينئذ لا يجوز فعلها قبل السبب اتفاقا، ويجوز فعلها بعد الوقت وقت الوجوب اتفاقا، وما بينهما مختلف فيه، وهذا محل هذه المسألة. فالسبب الإحرام، والوقت وقت النحر بعد الصلاة صلاة العيد، وما بين الوقت السبب والوقت عند الشافعية يجوز، كمثل التكفير عن اليمين يجوز أن يكفر عنها ويؤتى الذي هو خير بعد انعقاد سببها وهو الحلف، يجوز أني والله لا أحلف على شيء ثم أرى غير خير منه لكفرت عن يميني ثم أتيت الذي هو خير. هذا من فروع هذه المسألة، وركب عليها الشافعية الهدي، فإنه يجوز بعد انعقاد سببه وهو الإحرام بالحج وإلى آخره، لكن الجمهور قاسوا الهدي على الأضحية، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يذبح في حجه إلا بعد أن رمى نعم. والقول بأنه يشترط الزمان وأن هدي المتمتع لا بد أن يكون في أيام الذبح يوم العيد وثلاثة أيام بعده، ويكون في الوقت نفسه الذي قال النبي عليه الصلاة والسلام إنه وقت الأضحية، من ذبح بعد صلاتنا من شهد صلاتنا وذبح بعد ذلك فإنه أضحية، ومن ذبح قبل ذلك فإنه لحم يطعمه أهله، ومثله الهدي في قول الجمهور، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول: شخص بدأ بصيام كفارة القتل الخطأ، ولكن في أحد الأيام أصابته كحة شديدة لدرجة أنه كان يستفرغ دما أكرمكم الله مما اضطره إلى أن يفطر في هذا اليوم، فماذا يجب عليه وهل يواصل أم يعيد الصيام؟ الصيام في كفارة الخطأ من لم يجد الرقبة عليه أن يصوم شهرين متتابعين، عليه أن يصوم شهرين متتابعين، فإن أفطر من غير عذر استأنف يلزمه الاستئناف، ومن أفطر لعذر يعذر به في الفطر في صيام رمضان كالمرض والسفر ونحوهما لا سفر حيلة، فإنه حينئذ يتابع ولا يلزمه الاستئناف. فإذا تعين على الإنسان صيام الشهرين المتتابعين في كفارة القاتل كما في السؤال، ومثله الوطء في نهار رمضان، مثله الظهار، ثم حصل له ما يمنعه من المتابعة، متابعة الصيام من المرض، فإن له أن يفطر ثم يكمل الصيام بعد أن يستطيع، بعد أن يشفى، ولا يقطع إفطاره للمرض، ولا يقطع إفطاره للمرض التتابع، ولا يلزمه الاستئناف، بخلاف ما لو أفطر من غير عذر، والله أعلم. أحسن الله إليكم. سائل آخر يقول: ما العلة الصحيحة في الربا، وهل يقاس عليها ما لم يأتنا نص فيه؟ الربا في الأعيان المنصوص عليها في الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح وما شاركها، ما شارك هذه الأصناف الستة في علة الربا، وهي كما يقرر أهل العلم في النقدين الذهب والفضة الثمنية، ويقاس عليها جميع الأثمان من العملات الورقية وغيرها. وفي بقية الأصناف الأربعة تشترك في علة هي الكيل مع الطعم، كونها مطعومة ومكيلة على الصحيح والراجح من أقوال أهل العلم، ويقاس عليها ما يشاركها في هذه العلة، خلاف للظاهرية الذين يرون أنه لا ربا إلا في الأصناف المنصوص عليها. ولكن إذا وجدت العلة والعلة معقولة فإنه يقاس عليها ما يشاركها في العلة، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل في سؤاله: ما هي أو ما قيمة كتاب روضة الطالبين وما أفضل طبعاته؟ كتاب روضة الطالبين للنووي رحمه الله، وهو الفقيه المحدث وله في الحديث باع طويلة، وله مصنفات في الحديث وفي الشروح، فيحرص على مؤلفاته. وروضة الطالبين كتاب في الفقه الشافعي، ومختصر من الرافعي، ومختصر من الرافعي فتح العزيز في شرح الوجيز، ومطبوع في 12 جزءا في المطبعة المكتب الإسلامي، وهذه أفضل طبعاته على حد علمي، وطبع في غيرها لكن هذه الطبعة هي المعتمدة في نظري. وللنووي كتاب كبير في الفقه اسمه المجموع في الشرح المهذب، هو كتاب في فقه الشافعية والفقه المقارن، وفيه الأدلة وفيه التفاريع وفيه التعليل للأدلة والتخريج، فهو من أنفع كتب الفقه، ولكنه لم يكمل. لكن الموجود منه من تصنيف النووي 9 مجلدات فيها علم عظيم، يوصى طالب العلم بالاهتمام بها. وفي مقدمة الكتاب بضع كراريس في آداب طالب العلم، وفيه وصايا نافعة لطالب العلم ينبغي لطالب العلم أن يهتم بها ويقرأها ويرددها، لأنها مفيدة جدا، صدرت من رجل ناصح فيما نحسبه والله حسيبه، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم معالي الشيخ. بهذه الإجابة نصل إلى ختام هذه الحلقة. مستمعينا الكرام، تقدم في ختامها بالشكر الجزيل لمعالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء على ما تفضل به. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه جواد كريم، وصلى الله على محمد وعلى آله.